وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لعبرة لمن يخشى. من السماء بنيها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماء Yeah. فإذا جيء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم الفاتحة